حيا الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سؤال يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة والصدقة للفقراء الغير مسلمين من باب التأليف؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمصارف الزكاة بينها الله جل وعلا في كتابه ولم يتركها لاجتهاد أحد، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وممن نص عليهم المؤلفة قلوبهم. فإذا كان يرجى إسلام هذا الكافر فيعطى من الزكاة، لا سيما إذا كان ذا أثر في قومه، وقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام من الزكاة رؤساء القبائل والعشائر الذين أسلموا فيما بعد بسبب هذا التأليف وأسلم من يتبعهم. هذا بالنسبة للزكاة التي أمرها أشد وأضيق لأنها ركن من أركان الإسلام، وأما بالنسبة للصدقة فأمرها أسهل، أمرها أسهل. فإذا كان من باب التأليف عرفنا أنه يجوز إعطاء الزكاة للمؤلف قلبه، من يرجى إسلامه وإسلام من يتبعه، وأما بالنسبة للصدقة فالأمر فيها أسهل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال يقول: ما الفرق بين العام والمطلق والمقيد والخاص والشرط والركن؟ الفرق بين العام والمطلق والمقيد والخاص: العام مع الخاص في الأفراد، فالخاص تقليل أفراد العام، وبالنسبة للمطلق والمقيد فهو في الأوصاف، فالمقيد تقليل أو التقييد تقليل أوصاف المطلق، تقليل أوصاف المطلق. فمثلا في قوله جل وعلا: فتحرير رقبة، وفي الآية الأخرى في آية القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. في كفارة الظهار الآية مطلقة، وفي كفارة القتل الرقبة مقيدة بالإيمان بوصف، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد بهذا الوصف. وهناك تفاصيل وصور لحمل المطلق على المقيد، فإذا اتفق في الحكم والسبب فإنه حينئذ يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، كما في قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق. في قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا مقيد بالمسفوح فهو المحرم، لأن الوصف هذا قيد، فيحمل المطلق على المقيد بالاتفاق للاتحاد في الحكم والسبب. وأما إذا اتحد في الحكم دون السبب كما في آيتي كفارة الظهار المطلقة وكفارة القتل المقيدة، اتفق في الحكم وهو وجوب العتق، واختلف في السبب، فسبب كفارة الظهار الظهار، وسبب كفارة القتل القتل، فيحمل المطلق على المقيد عند جمهور العلماء. وعكسه فيما إذا اتحد في السبب دون الحكم، فإنه حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، كإطلاق اليد في آية التيمم وتقييدها في آية الوضوء إلى المرافق، فلا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور لأن للاختلاف في الحكم، هذا غسل وهذا مسح، وإن اتحد في السبب والحدث في الموضعين. إذا اختلف في الحكم والسبب فهذا محل اتفاق، أنه لا يحمل المطلق على المقيد، كاليد في آية الوضوء مع اليد في آية السرقة. اختلف الحكم، هذا غسل وهذا قطع، والسبب أيضا اختلف، هذا حدث وهذا سرقة. وهذا سرقة، هذا بالنسبة للإطلاق والتقييد والتخصيص، تقليل أفراد العام، تقليل أفراد العام. فإذا كان اللفظ يشتمل على أفراد وجاء ما يخرج بعض هذه الأفراد، هذا هو التخصيص. فإذا قيل أعطي الفقراء ثم جاء لفظ خاص حكمه مغاير لحكم العام، فإنه يخصص به، يخصص به، كما قيل أعطي الفقراء، ثم قيل لا تعطي فقراء بني تميم أو طي أو ما أشبه ذلك. لكن لو جاء بحكم، لو جاء الخاص بحكم موافق لحكم العام، فإنه لا يحمل العام على الخاص، كما لو قيل أعطي الفقراء ثم قيل أعطي فقراء بني تميم، الحكم موافق، كله أمر بالإعطاء، لا يقتضي التخصيص، الحكم متفق. ويكون هذا من باب الاهتمام بشأن الخاص والعناية به، ويكثر الخلط في هذا الباب من بعض طلاب العلم، ووجد خلط في من بعض العلماء في مسائل يتردد فيها هل هي من باب التخصيص أو من باب التقييد، فحينئذ لا يتميز حكم العالم في هذه المسألة حتى يحدد المراد. فمثلا في حديث الخصائص، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي الرواية الأخرى عند مسلم جعلت تربتها لنا طهورا، فهل التربة فرد من أفراد العام أو وصف من أوصافه؟ أنا رأيت الشراح، شراح الحديث، حتى من العالم الواحد تجده في أول كلامه يجعلهما من العام والخاص، وفي أثنائه يجعلهما من المقيد المطلق والمقيد، ثم يعود، فلا يخرج بصورة واضحة، ولا يخرج القارئ بصورة واضحة من هذا. هذا موجود في بعض الشروح، كل هذا بسبب عدم الدقة في التمييز بين البابين. قال والشرط والركن، يقول ما الفرق بين العام والمطلق والمقيد والخاص والشرط والركن؟ الشرط يعرفه أهل العلم بأنه ما كان مؤثرا في المشروط، ويكون أيضا خارج الماهية، ويشاركه الركن في التأثير لكنه يكون داخل الماهية. فالشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. يوضح ذلك المثال في تكبيرة الإحرام، الجمهور على أنها ركن، وأما بالنسبة للحنفية فهم يقولون شرط، والفرق بينهما بين هذه المذاهب أن تكبيرة الإحرام خارج الصلاة عند الحنفية وداخل الصلاة عند الجمهور. لكن هل معنى كون تكبيرة الإحرام خارج الصلاة أن يكبر في بيته كما يتوضأ في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد؟ لا، لكنه شرط ملاصق. ويترتب على هذا الخلاف من الفوائد أنه لو كبر حامل النجاسة ووضعها عند نهاية التكبير، صلاته صحيحة عند الحنفية باعتبار أنه حمل النجاسة خارج الصلاة وصلاته باطلة عند الجمهور لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، لكن نقتصر على ما ذكرنا ولعله اتضح به المقصود. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال فضيلة الشيخ، يقول نسمع كثير من الأئمة يقرؤون في فجر الجمعة سورة السجدة في الركعتين، أو أن يقرأ بعض السجدة في ركعة وبعض سورة الإنسان في الركعة الثانية، هل فعلهم هذا من السنة؟ ويكون هذا داخل في باب الإتيان بجزء من السنة خير من تركها بالكلية، أم أن السنة أن تقرأ السجدة في ركعة والإنسان في ركعة أخرى؟ وجزاكم الله خيرا. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ هاتين السورتين في صلاة الصبح من يوم الجمعة، وأنه يفعل ذلك ديما، يستمر على ذلك، ولا يعني هذا أنه لا يخل ولا يتركها طول عمره، إنما يدل على أنه يلازمها غالبا. ولا يتم تمام ولا يتم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وتحصل السنة إلا بقراءة السورتين كاملتين في الركعتين، فيقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى ويقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية. أما إذا قرأ سورة واحدة في الركعتين أو قرأ بعض سورة في الركعة الأولى وبعض سورة في الركعة الثانية، لا يتم الامتثال ولا يتم الاقتداء بهذا الفعل، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جزأ السورتين أو قسمها بين الركعتين أو اقتصر على بعض إحدى السورتين في ركعة والبعض بعض السورة الثانية في الركعة الأخرى، فلا يتم حينئذ الاقتداء به عليه الصلاة والسلام حتى يطبق ما فعله بحذافيره. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس، فهل يلزمها أن تصلي العصر والظهر أم أن تصلي العصر فقط؟ ومثله إذا طهرت بعد صلاة العشاء، هل تصلي المغرب معها؟ أرشدونا وفقكم الله. المرأة الحائض إذا طهرت في الوقت لزمها فرض الوقت، لزمها فرض الوقت، هذا الأصل، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، ومنهم من يرى أنه يلزمها فرض الوقت وما يجمع إليه، لأن الوقت وقت للصلاتين في بعض الأحوال كالسفر مثلا والمرض أو المطر ما أشبه ذلك، يعني عند الحاجة إلى الترخص. فما دام الوقت وقتا للصلاتين في بعض الأحوال والظروف، قالوا يلزمه صلاة الفرض وما يجمع إليها. فإذا طهرت قبل غروب الشمس يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب قبلها. وعلى كل حال، إذا اقتصرت على فرض الوقت كفاها وأجزاءها، وإن عملت بالقول الآخر من باب الاحتياط فلا تلام حينئذ، والأمر في هذا إن شاء الله في ساعة. السائل ناصر يقول نسمع كثيرا قول البعض من الناس هذا سؤال يقول ما الأثر المترتب على خلاف الفقهاء في أن دخوله في الصلاة يعد أول صلاته، أو أن يعد دخوله في الصلاة آخر صلاته؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه رواية الأكثر. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام بلفظ وما فاتكم فاقضوا. استدل بالرواية الأولى من يقول أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو تمام صلاته، ما يصليه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. ولا شك أن رواية الأكثر هي فأتم، والرواية الأخرى وهي صحيحة وما فاتكم فاقضوا، وتمسك بها من يقول عن الرواية الثانية من يقول إن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أول صلاته، ورواية الأكثر فأتموا. وعلى هذا فالمرجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته. ويترتب على هذا أن على القول الأول أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته أن تكبيرة الإحرام في موضعها والسلام في موضعه، وتترتب الصلاة تتناسق مع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أن الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم الاستفتاح ثم الفاتحة وتختتم بالتسليم. لكن على القول الثاني وأن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته تكون تكبيرة الإحرام في غير الركعة الأولى، قد تكون في الركعة الثانية، قد تكون في الركعة الثالثة، قد تكون في الركعة الأخيرة، قد تكون في آخر صلاته قبل السلام، ثم بعد ذلك يبدأ الركعة الأولى في القضاء، يبدأ بالركعة الأولى ثم الثانية. وقد يكون السلام في الركعة الأولى على هذا القول، لأن ما يقضي بعد سلام الإمام من فاته ركعة واحدة هي أول صلاته ثم يسلم بعدها، لا شك أن هذا خلل. ثم بعد ذلك في صلاة المغرب إذا فاته ركعتان، من يقول إن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته يأتي بهذه الركعة التي أدركها مع الإمام، ثم يأتي بالثانية ثم يجلس التشهد الأول، ثم يأتي بالثالثة ثم يتشهد ويسلم. وعلى قول من يقول إن ما يدركه هو آخر صلاته يكون يأتي بالركعة التي أدركها مع الإمام هي الثالثة، ثم إذا سلم الإمام يأتي بالأولى والثانية من غير فصل بتشهد ثم يسلم، فتكون المغرب مقلوبة، فتكون المغرب مقلوبة. وعلى كل حال المرجح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته. وعلى هذا في صلاة المغرب يجلس للتشهد، يجلس التشهد الأول بعد قضائه أو بعد اتيانه بالركعة الثانية. وحتى على رواية فقضوا، على رواية فقضوا يمكن حملها على الرواية الأولى فأتموا، لأن القضاء لا يضطرد في كونه ما يفعل بعد وقته، ما يفعل بعد وقته، وإنما أيضا يأتي لما يفعل ابتداء، كما في قوله جل وعلا فقضاهن سبع سماوات، فالقضاء يعني يأتي بمعنى ابتداء الفعل كما أنه يأتي لما يفعل بعد وقته أو بعد فعله. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل محمود يقول إذا صليت في مسجد فيه قبر ولم أعلم إلا بعد أن انتهت الصلاة بوجود ذلك القبر، فهل يلزمني إعادة الصلاة وبارك الله فيكم؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وجاء النهي عن الصلاة في المقبرة، والنهي هذا يقتضي البطلان، فالصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو في المقبرة باطلة باستثناء صلاة الجنازة فإنها تصح في المقبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر. فإذا صلى في مسجد فيه قبر ولم يعلم بذلك القبر إلا بعد أن فرغ من صلاته